ما يضادها أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه، ليس من العبد شيء، خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه، وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيها وتكون النعمة الحقيقية. فأما إذا قابلها بالأشر والبطر ونسي المنعم وربما تكبر بها على عباد الله فهذه نقمة في صورة نعمة، وهي استدراج من الله للعبد سريعة الزوال وشيكة بالعقاب عليها والنكال. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. آمين آمين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.